يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا صدق الله العظيم. القارئ الشيخ أحمد محمد عامر من الرعيل الأول الذي عاصر كبار القراء، وهو أحد أبناء محافظة الشرقية. فمن هو فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر؟ اسمي أحمد محمد أحمد عامر، ولدت في قرية الصالحية شرقية في يوم 3/5 سنة 1927 ميلادية، ونشأت في بيت والدي حتى بلغ سني حوالي 4، فأرسلني مع أخي الأكبر الشيخ محمد إلى كتاب القرية. وقبل أن يعني أذكر هذا، أقول أن الصالحية سميت الصالحية لأن صلاح الدين الأيوبي المجاهد الكبير كان يعسكر بجيوشه فيها ويحارب الصليبيين، فأطلق عليها اسم الصالحية. فأخذني أخي محمد إلى الكتاب، وبدأت أحفظ القرآن، وطبعا يعني والدي كان يحفظ القرآن وكان أهل القرآن ويعني يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يدي كذلك، وبيتنا في الصالحية حتى الآن اسمه بيت القرآن، ولا زلت أنا أعلم القرآن لبعض الطلاب، وهذه منه من الله سبحانه وتعالى، وأجري عند الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما أخذت عليه أجر كتاب الله، ولن أتقاضى، علمت أكثر من 30 إنسانا حفظ القرآن والأحكام والتجويد، وبعضهم كان في الإذاعة المصرية وانتقل رحمة ربي، الشيخ إبراهيم الدرعة والشيخ عثمان الشبراوي، وساعدت برضو ابننا الفاضل الشيخ محمود الشريف في دخول الإذاعة، والمرحوم الشيخ الشحات أنور كذلك اللهم صل وسلم، ومن المبتهلين كان الشيخ علي الزاوي رحمة الله عليه، والشيخ عبد الرازق الجندالي، فدول يعني إيه كانوا تلامذتي. ثم بعد ذلك بالنسبة يعني لتحفيظي للقراء الموجودين في بلادنا، يعني في بلدتنا أو في البلاد المجاورة، فكانوا يحفظون القرآن، ويقرأون القرآن إيه على حسب إيه كل واحد منهم وإيه وصوته. إخوة الإيمان، وكما نعلم أن القرآن الكريم نزل بمكة المكرمة وقرئ بمصر، وقد خرجت الكتاتيب العديد من قراء القرآن الكريم، فما دور الكتاب في حياة فضيلة الشيخ؟ الكتاب كنت بقى أذهب مع أخي محمد، فكان لما يضربني الشيخ صاحب الكتاب ده يضربني، أسيب الكتاب ده وأطلع إلى كتاب تاني، يعني هربا من الضرب بدون والدي ما يعلم، ثم أذهب إلى كتاب آخر، وهكذا إلى أن جاء في زيارتنا أحمد فندي هريسة، كان مدرسا إلزاميا، كان مدرسا إلزاميا في بلدة اسمها الظهير مركز المنزلة دقهلية، كان سني تقريبا في هذا الوقت يعني بلغ 10، وكنت ايه حفظت القرآن وايه انما كنت يعني ايه ناسي فيه كثير. فقال لأبي يا اخوان احنا عاوزين ناخد احمد نوديه لشيخ اسمه الشيخ الشرباصي. والشيخ الشرباصي ده بقى مشهور بعلم القراءات والقرآن في بلدة الظهير، وكان جدا لفضيلة المرحوم الشيخ محمد خاطر مفتي الديار المصرية، كان جدا من جهة أمه له يعني. فأخذني معه إلى فضيلة الشيخ، والشيخ عبد السلام كان لا يقبل أي شيخ يعني أي طالب يتعلم عنده القرآن أحكام التجويد إلا إذا كان حافظا حفظا جيدا. فالحقيقة سألني قال لي يا ابني أنت حافظ القرآن؟ قلت له الحمد لله حافظه وبعيد في ربع وإلى عاد وسورة الأعراف. قال يا ابني إذا كنت حافظه وإلى عاد دي تبقى أنت أحسن مني، لأني ربع عاد ده أنت حافظ ربع الميضة. فأنا ضحكت بقول يا سيدنا الشيخ إيه ربع الميضة؟ قلنا قال كنا في المقراة في مسجد سيدي أبو المعاطي في دمياط، وكان يعلمنا القرآن رحمة الله عليه سيدنا الشيخ سعد عنتر، فكنا نجلس حول الشيخ يعني عدد كبير، ولما يجي على واحد منا الدور واخد بالك ازاي ويجي عليه وإلى عاد يقولوا عن إذنك سيدنا الشيخ بدي أروح الميضة، فأطلق على هذا الربع ربع الميضة، فإذا كنت حافظ ربع الميضة يبقى أنت أحسن مني. أحمد أفندي يعني كنا احنا لما كنا بنتعلم في الكتاب في بلادنا، فكان لما الواحد ايه سيدنا يعني كان شوفه بسيط شوية كده يقوم واحد يفتح لواحد المصحف ويسمع على سيدنا وهو يبص في المصحف ويسمع ايه ويبقى حافظ واحنا مش حافظين. فأحمد أفندي قال ايه رأيك نستعمل الطريقة بتاعت الكتاب بلادنا، لما الشيخ يسألك في سؤال على ما تتحوروا مع بعض كنت تاني جبت ليه المكان اللي هتقرا فيه، وهو طبعا مش واخدين فكرة عن هذا الموضوع. وفعلا احمد الفندي فتح المصحف والشيخ ظل يسمع، سمعت عليه من اول والى عاد حتى نهاية الربع، فقال الحمد لله ده انت مية مية وعلى بركة الله. تأتي الي في الصباح ان شاء الله علشان اعطيك التحفة والجزرية ونبدأ نشرح الاحكام ونسمع حتى انت. وفعلا تم ذلك، وأنا كنت حريص على حفظ القرآن علشان ما أروحش لجهادية كان يومينها اللي هي العسكرية ما أجندش يعني، لأن كان يومينها اللي بيجند كان يعني اللي أخويا الحاج محمد لما رحمة الله عليه إجاله التجنيد، فكانت أمي وإخواتي بيصرخوا وحطوا على رؤوسهم طين اللي هو مسافر الجهادية دي، كان باخد 5 سنين ودوهم مرسى مطروح يموتوا وما يموتوش ما يعرفوش يعني عنه حالي. فأنا كنت خايف من الحتة دي وما كنتش متوقع أن أنا هطلع يعني قارئ ولا حاجة زي كده، إنما هو ده كان تركيزي أن أحفظ الختمة عشان لما أمتحن، لأن كان امتحن بالقرآن يطلع ما فيش أي حاجة ذهب المر، ولذلك امتحنت بالقرآن سنة 46 والحمد لله طلعت الأول والله على مركز فاقوس، وكان يضم مركز حسيني حاليا الآن. بس فالغرض إيه؟ يبقى أني ركزت وحفظت القرآن حفظا جيدا الحمد لله. والشيخ عبد السلام الشرباصي رحمة الله عليه كان يأخذني معه في المآتم، لأن كان ابن ابنه صوته جميل اسمه الشيخ محمود رحمة الله عليهما، وكان يقرأ فكان يأخذني عشان أسمع الشيخ محمود وخليني أقرأ 10 قرآن وهكذا علشان الناس تعرفني. من الله على الطفل الصغير أحمد محمد عامر بحفظ القرآن الكريم بالروايات المختلفة، وبدأت العناية الإلهية ترعاه من خلال العديد من كبار محفظ القرآن الكريم، فمن هم هؤلاء؟ قالني أبي إلى شيخ آخر في بلدة العزيزة مركز المنزلة دقهلية، وذهبت هذا الشيخ كان اسمه الشيخ إبراهيم نجم، وكان كما سمعت أنه كان مجاور في الأزهر حوالي 40 عاما، وكان له أولاد علماء وانتحلوا على المعاش موجود، وكان سنه في ذاك الوقت حوالي 100 سنة و15، وكان يعني عقله كامل. فحفظت الشاطبية وشرح لي فرش الحروف وطبعا معروف عند يعني أهل القراءات أن فرش الحروف يعتبر إيه اللي يعني يسمع ويشرح فرش الحروف ويبدأ يسمع يعتبر أنه هو يعني إيه هذا السبق في هذا المضمار يعني يبقى الباقي يبقى خفيف. أهم حاجة فرش الحروف لأن فرش الحروف ده بيجمع جميع القراءات في الصور الموجودة في القرآن كله. وبعدين وصلت إلى آخر سورة الأنعام وأني بسمع وانتقل الرجل إلى جوار ربه. أبي كان معروف في البلد يعني يقول عنه سيط يعني السيط ده بقى يشيل الليلة لروحه ده اسمه السيط يعني يمسك الليلة ياخدها من أولها لآخرها وهو بيقرأ ومحدش يزامله وحد زي كده. ورحمة الله عليه كان صوته من الأصوات القوية جدا عاصر الشيخ رفعت وعاصر الشيخ طه الفشني والشيوخ الكبار وكان صوته من أجمل الأصوات. وكان يتمنى في آخر حياته وتوفى عن سن 85 سنة يتمنى أن أكون صوتي في آخر حياته زي صوته حاليا لأن كان صوت قوي جدا وجميل. وكان القارئ في هذه الأيام يكون قارئا وحافظا للمولد النبوي الشريف والقصائد والتوجيه الديني. أيها الإخوة المؤمنون، عاش فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر ذكريات كبيرة مع الابتهالات الدينية والتواشيح. نبقى الآن مع هذا الفاصل من الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ أحمد محمد عامر وقد قدمه في مسجد الحسين في عام 2005 من الميلاد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير مالك الملك مالك الملك في يديك قيادي ألهم الحمد ألهم الحمد والثناء Ah! الجن الخمس والثناء أفؤادي الجم الخمس والثناء اهد قلبي وخاطري وضميري اهد قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من بلوغ المراد اهد قلبي وخاطري وضميري غاية القصد من اهد قلبي وخاطري كلهم سائل حفظ الشيخ أحمد محمد عامر القرآن الكريم وهو صغير، وخدم بالجيش المصري، ثم التحق بالإذاعة المصرية في عام 1963. سافر الشيخ أحمد محمد عامر إلى معظم الدول الإسلامية ودول العالم، وكذلك كان سفيرا لكتاب الله تعالى في البرازيل وكذلك في أمريكا في مختلف ولاياتها. كانت أول زيارة له إلى السودان في عام 1958، وسافر إلى فلسطين في عام 1959، وفي عام 1969 سافر إلى فرنسا، وسافر كذلك إلى إنجلترا وإلى عدد من دول الخليج ودول المغرب العربي. دعيت إلى أن أكون رئيس الحكام الدوليين في المسابقة الدولية في إيران، وهي من أعلى المسابقات التي رأيتها في العالم. وبعدين رحت حكما دوليا في الجزائر، مسابقة قرآن كريم برضو، دعاني الدكتور محمد مشنان والأستاذ أبو عبد الله وزير الأوقاف الجزائري، وعطاني شهادة تقدير الموجودة. وذهبت برضو أيضا حكما دوليا إلى المغرب في الدار البيضاء في القناة الثانية للإذاعة برضو في امتحان طلبة القرآن الكريم والتحكيم وحاجة كده. وبعدين ذهبت برضو أيضا زرت رحت البرازيل قارئا في شهر رمضان، ولندن من سنة 81 وأنا أذهب إليها في رمضان حتى الآن. إخوة الإيمان والإسلام، وفي الختام أشكر الصديق حسن البنا الذي ساهم معنا في هذه الحلقة، ولكم تحيات حسن مبروك من هندسة الإذاعية وتحياتي، وحتى ألتقي بكم دمتم في أمان الله ومعيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.